والمعلوم أن علماءنا يا إخوة يقولون إن طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وطلب العلم الذي هو فرض عين طلب ما يصح به الدين، طلب ما يصح به الدين، وفرض الكفاية طلب ما يكمل به الدين. فإن العلم نوعان، نوع يصحح به العبد دينه، وهذا فرض عين على كل مكلف، ونوع يكمل به العبد دينه، وهذا فرض كفاية. وأولى ما يصحح به الدين هذه المسائل التي يذكرها الشيخ. قال الشيخ: اعلم رحمك الله أنه يجب، والواجب كما قال علماؤنا ما يتاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب، ما يتاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. ومجال شرح هذه العبارة في أصول الفقه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم، المسائل يا إخوة جمع مسألة، وهي منحوتة من السؤال، كأن هذه المسائل جواب عن سؤال، وهي والله جواب عن أعظم الأسئلة، فإنها جواب عن الأسئلة التي سيسأل عنها العبد في قبره، كما تقدم معنا في حديث البراء رضي الله عنه. وهذه المسائل الأربع شملت الدين كله، ولذا هي قواعد حقيقة أن يهتم بها المسلم وأن يحفظها وأن يصغي لها. وكيف لا يصغي لها المؤمن ولا ينتبه لمعناها وهي في الدنيا أنفع له من الطعام والشراب، وهي سبب نجاته عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فحقيق بالمسلم المبارك أن يصغي لهذه المسائل. وإمامنا رحمه الله رحمة واسعة جعل هذه المسائل كالمقدمة للأصول الثلاثة، فذكرها بين يدي الأصول الثلاثة كالمقدمة والإجمال لما يأتي في الأصول الثلاثة. نعم. قال رحمة الله عليه: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، قال الأولى أي المسألة الأولى العلم، فكأن قائلا قال له: ما العلم؟ ففسر العلم بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذا هو أعلى العلم وأعظم العلم وأول العلم، أن يعرف العبد ربه وأن يعرف نبيه وأن يعرف دينه بالأدلة. فإن قال لنا قائل: ما الدليل على هذا التفسير؟ قلنا: إن الشيخ رحمه الله أخذ ذلك من حديث البراء رضي الله عنه في السؤال في القبر، فإن هذا يدل على أن هذا هو أعظم ما ينبغي أن يتعلمه المسلم. ولا يكفي العلم المجرد أيها الإخوة، بل لا بد من العلم مع الاعتقاد والعمل. لا يكفي أن يعلم العبد الله وأن يعرف الله وأن يعرف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يعرف دين الإسلام بدون اعتقاد، بل لا بد من الاعتقاد ولا بد من العمل. فإن المنافقين عرفوا الله وعرفوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفوا دين الإسلام وقالوه بألسنتهم، لكنهم لم يعتقدوه بقلوبهم فلم ينفعهم. وقد سمعنا في حديث البراء بن عازب أيها الإخوة أن الرجل الفاجر عند السؤال يقول: هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك فقلت. فهو كان يقول ولكن ليس عن اعتقاد، وإنما كان ذلك محاكاة للناس. ولذا قال المصنف رحمه الله: العلم وهو معرفة الله. معرفة الله يا إخوة تكون بالقلب، بأن يعلم المسلم بقلبه معتقدا اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله عز وجل ربه. وهذه المعرفة تستلزم القبول بشرعه سبحانه وتعالى والإذعان والإنقياد والتسليم والتحكيم. فواجب على المسلم أن يعرف ربه، أن يعرف ربه بأفعاله، فيعرف أن ربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه وخلق جميع المخلوقات. وهذا ما يعرف عند علمائنا بتوحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. ويعرف ربه عز وجل بألوهيته وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا بشر معظم ولا جن ولا صنم ولا غير ذلك. فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. يجب أن يعلم المسلم بهذا. يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وسيأتي هذا إن شاء الله. ويعرف ربه أيضا بأسمائه وصفاته، فيعرف أسماء الله ويعرف صفات الله التي ثبتت في الكتاب والسنة، يعرفها ويثبتها ويؤمن بها كما سيأتي إن شاء الله. وهذه المعرفة أيها الإخوة يجب أن تكون عن الأدلة، فلا ينفع فيها التقليد المحض بدون اعتقاد، ولا ينفع فيها اتباع كلام الناس بدون اعتقاد. ولذلك قال إمامنا رحمه الله: هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله رحمه الله بالأدلة يرجع إلى الثلاث المعارف، إلى معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فيجب أن تكون معرفتك لله بالأدلة لا بالتقليد المحض الذي لا ينتج اعتقادا. وهنا يا طلاب العلم، يا معاشر المؤمنين، مسألتان يجب فقههما حتى لا تزل القدم في هذا الباب. المسألة الأولى هي مسألة وجوب أن يتعلم المكلف هذه الأمور بالأدلة وعدم جواز التقليد فيها. وهذه المسألة يا إخوة عند علمائنا تعرف بمسألة الطريق، بمسألة الطريق. والمسألة الثانية مسألة حكم من قلد في هذه الأمور، هل يصح اعتقاده او لا يصح؟ وهذه تعرف عند علمائنا بمسألة الغاية. فالاعتقاد له طريق، والاعتقاد هو الغاية. ومن شراح الأصول الثلاثة من قال إن قول الشيخ هنا بالأدلة وافق فيه المعتزلة، وهذا سوء فهم. ومنهم من قال إن هذه الأمور يجوز أخذها بالتقليد، وهذا سوء علم. وهذان السببان أيها الإخوة أهم أسباب الانحراف عن الحق، سوء الفهم وسوء العلم. فإذا أضفت لهما الثالث اجتمعت الأسباب، ألا وهو سوء القصد. فمن ساء قصده انحرف عن الحق، ومن ساء فهمه انحرف عن الحق. سواء ساء فهمه في فهم الأدلة الشرعية كما وقع للخوارج الذين نزلوا الآيات التي في الكفار على المؤمنين، أو ساء فهمه في فهم القواعد الشرعية كما وقع للمكفرة في سوء فهمهم لقاعدة أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، أو ساء فهمه لكلام أهل العلم فإنه ينحرف عن الحق، أو ساء علمه سواء كان جاهلا فتكلم في المسائل بجهل، او كان عالما علما لا ينفع فكان جاهلا وهو يظن انه عالم، كبعض المتزعمة في هذا العصر يؤلفون الكتب وينتجون الاشرطة، واذا نظرت في كلامهم وجدته جهلا وهم يظنون انهم ائمة. وهذا هو الجهل المركب عند اهل العلم. ومن ساء علمه انحرف عن الحق. فاذا على طالب العلم، على طالب الحق، على المسلم ان يحكم هذه الامور الثلاثة، فيراقب القصد فيكون قصده حسنا، يكون قصده الحق، وينظر في الفهم فيكون فهمه حسنا. ومتى يكون حسنا؟ إذا كان على فهم السلف، فهذا هو الفهم الحسن للدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وينظر أيضا في علمه، هل هو علم حسن او سيء، فيحرص على ان يكون حسنا. اعود للمسألتين. المسألة الاولى ايها الاخوة، وهي هل يجوز للمسلم ان يأخذ هذه الامور بالتقليد؟ فاقول الذي عليه جمهور العلماء وجمهور اهل الحديث انه لا يجوز تعلم المسائل الكبار بطريق التقليد، بل تعلمها بالأدلة فرض عين. فيجب على كل مسلم ان يطلب علمها بالأدلة. واما المسألة الثانية وهي ما الحكم لو ان مسلما قلد في هذه الامور ولم يتعلم، اخذ ذلك عن العلماء بالتقليد، او اخذ ذلك عن اهله بالتقليد ولم يتعلم؟ نقول التقليد هنا كما ذكر العلماء له حالتان. الحالة الاولى ان لا ينتج اعتقادا، ولكن الانسان يردد ما يردده الناس من غير اعتقاد، وهذا لا ينفع، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. والحالة الثانية أن ينتج اعتقادا فيعتقد ذلك اعتقادا جازما، وهذا عند أهل السنة والجماعة يصح اعتقاده وهو مسلم، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقول لا يصح اعتقاده إلا إذا كان عن طريق الأدلة العقلية، أما أهل السنة والجماعة فيقولون من اعتقد اعتقادا صحيحا جازما صح اعتقاده ولو كان ذلك بطريق التقليد. إذن يا إخوة، هما مسألتان لا نخلط بينهما، مسألة التعلم شيء ومسألة الاعتقاد شيء آخر. ولذلك الإمام السفاريني في منظومته ذكر المسألتين فقال: وكل ما يطلب فيه الجزم، فمنع تقليد بذاك حتم. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، يعني لا يجوز أن يطلب بالتقليد. ثم قال في المسألة الثانية: فالجازمون من العوام البشر، فمسلمون عند أهل الأثر. فالجازمون من العوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر، يعني العوام الذين أخذوا ذلك بالتقليد وجزموا فهم مسلمون عند أهل السنة والجماعة. يجب أن نعلم هذا حتى لا نخطئ في فهم المسائل. شيخ الإسلام عما يتكلم الآن؟ يتكلم عن العلم، عن التعلم. إذن هو يتكلم عن المسألة الأولى ولم يتكلم عن مسألة الاعتقاد. فيجب على كل مسلم أن يعرف ربه بالأدلة، فإن لم يفعل ذلك أثم، فإن اعتقد بالتقليد وصح اعتقاده فهو مسلم عند أهل السنة والجماعة. والأدلة الدالة على معرفة الله عز وجل هي الآيات الشرعية والآيات الكونية. فالآيات الشرعية تدل على الله عز وجل، فكل ما في كتاب الله وكل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفنا بربنا، وهذا لا شك فيه. كذلك النظر في الآيات الكونية وفي المخلوقات يدل المسلم على ربه. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمدح الله المؤمنين بماذا؟ مدحهم بتفكرهم في آياته الكونية، لأن هذه الآيات الكونية تعرف العبد بربه سبحانه وتعالى. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفكر في خلق الله، فقال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله، تفكروا في خلق الله. والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله وبين أنه حسن. إذن أيها الإخوة، يجب على المسلم أن يعرف ربه بالأدلة. ما الأدلة؟ هي الأدلة الشرعية والأدلة الكونية. نعم. قال رحمة الله عليه: الثانية العمل به. هذه المرتبة الثانية من مراتب العلم، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة الله ومعرفة نبيه. ومعرفة النبي تكون بعد معرفة الله عز وجل، أن يعرف العبد رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول حقا وصدقا، وأن الله أرسله بالهدى والحق، أرسله للعالمين للجن والإنس، لا يستثنى من ذلك أحد، لا يخرج أحد عن الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله للعالمين، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا يعرف الدين إلا من طريقه، فهو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالة الله، ولن يعرف أحد دين الله حتى يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. والنبي باختصار الآن سيأتي إن شاء الله، كما قال أهل العلم، هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مر بالمرحلتين، فقد أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فنبئ بقرأ، إلا أنه لم يؤمر بالتبليغ فكان نبيا، ثم أرسل بقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا سيأتي إن شاء الله، ولكن نذكره الآن بالاختصار للمناسبة. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمعرفة اسمه ونسبه، وتكون أيضا بمعرفة سيرته، وتكون أيضا بمعرفة سنته، وتكون أيضا بمعرفة وصفه، وهو كونه عبدا لله ورسولا. فهو بشري عبد لله مكرم بالوحي والرسالة صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست علما يحفظ، ليست علما يقرأ ويكرر ويحفظ، وإنما معرفة تؤثر في الأعمال، معرفة تعتقد وتؤثر في عمل الإنسان. فإذا عرف العبد نبيه صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يستلزم أن يقبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى، وأن يصدقه في كل خبر أخبر عنه. والمؤمن أيها الإخوة إذا نقل إليه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح وجب عليه أن يصدقه فيه، وألا يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم بعقله كما يفعله بعض المخذولين. كما أن هذه المعرفة تستلزم امتثال الأمر واجتناب النهي. والمؤمن أيها الإخوة العارف بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فرح به وامتثله، وقلبه منشرح وصدره منشرح، لأنه جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءه النهي ترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه وصدره منشرح. والعلماء يقولون ميزان المعرفة أثرها في الأعمال، ميزان المعرفة أثرها في الأعمال. إذا أردت أن تزن مقدار معرفتك بمحمد صلى الله عليه وسلم فانظر أثر ذلك في أعمالك، فإن الأثر في الأعمال هو الذي توزن به هذه المعرفة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك عند تفصيل الأصول. قال الشيخ: ومعرفة دين الإسلام، هذه المرتبة الثالثة، معرفة دين الإسلام. ومن المعلوم يا إخوة كما قلنا أن معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام لا تكون إلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت معرفة دين الإسلام بعد معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ترتيب مقصود: معرفة ربك ثم معرفة نبيك ثم معرفة دينك، فهذا الترتيب من الشيخ مقصود. والإسلام يجب على العبد أن يعرفه، وسيأتي الكلام إن شاء الله على معنى الإسلام، لكن المراد بالإسلام هنا هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة، وسأتكلم عن هذا إن شاء الله عند التفصيل وأشرح هذه الجملة. قال الشيخ: بالأدلة. وهذه الكلمة كما قلنا أيها الإخوة ترجع إلى الأمور الثلاثة، والأدلة جمع دليل، والدليل عند أهل العلم هو ما يرشد إلى المطلوب، ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة هنا أيها الإخوة ليست محصورة في الأدلة السمعية، بل تشمل الأدلة السمعية والأدلة الكونية، فكلها أدلة تدخل في قول الشيخ بالأدلة. قال الشيخ رحمه الله: الثانية العمل به، أي أن المسألة الثانية التي يجب تعلمها العمل به، وهذه المرتبة الثانية بعد العلم، فالأول العمل والثاني العمل به، فالأول العلم والثاني العمل بهذا العلم. ولذا يا إخوة كان السؤال في القبر عن العلم، كان السؤال في القبر عن العلم: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ بهذا المعنى. فالأول العلم، وكان السؤال عند لقاء الله عز وجل عن العمل، فيسأل الإنسان عند لقاء الله عز وجل عن عمله بالعلم. الإنسان في قبره يسأل عن علمه بهذه الأمور، عند لقاء الله لن تزول قدمه حتى يسأله الله عز وجل عن علمه ماذا عمل فيه. فيكون السؤال عند لقاء الله عز وجل عن العمل بالعلم. والعلم يتبعه العمل، ومن فرط في احدهما قاده ذلك الى الخسران. من كان علمه بلا عمل والعياذ بالله خسر واقام الحجج على نفسه. الذي يبتلى والعياذ بالله بتتبع العلوم ولا يعمل بهذا العلم فإنه يخسر ويقيم الحجج على نفسه. ومن كان علمه عمله بلا علم كان علمه بلا فائدة، ففائدة العلم العمل. ومن كان عمله بلا علم قاده ذلك الى الضلال، وغالب الحال ان يقوده ذلك الى البدع. اذا عمل الانسان بلا علم فان الغالب ان يسقط في البدع، لانه لا يعرف. ولذا يا اخوة كان الصراط المستقيم طريق الانبياء عليهم السلام، وهو الجمع بين العلم والعمل. وقد انقسمت الامم ايها الاخوة في هذا الامر الى طرفين ووسط، الى طرفين ووسط. فطرف علموا ولم يعملوا، طرف علموا نعم ولم يعملوا، فكان ماذا؟ غضب الله عليهم. وهؤلاء هم اليهود، فاليهود كان لديهم علم لكنهم لم يعملوا، سواء كان ذلك بالإعراض الكلي أو كان ذلك بالتحريف. فاليهود جمعوا بين الأمرين، أعرضوا عن بعض ما جاءهم فقتلوا الأنبياء، قتلوا بعض الأنبياء الذين جاءوهم بالحق، وحرفوا، فحرفوا التوراة وغيروها وغيروا معانيها، كما هو معلوم من حالهم. إذن يا إخوة طرف علموا ولم يعملوا وهم اليهود، فكان نصيبهم الغضب. والطرف الثاني هم الذين عملوا بلا علم، عملوا نعم ولكن بلا علم، فكانوا ضالين لأنهم ما عرفوا طريق الخير. وكم من مريد للخير لم يدرك. من طلب الخير بلا علم يقوده ذلك إلى الضلال في الغالب، لأن الخير لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء، والخير في هذه الأمة لا يعرف إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعرف إلا بالعلم، بأن يتعلم الإنسان ويعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم النصارى، أعني الذين عملوا ولم يعلموا، فإنهم كانوا يعملون كثيرا، فهم عاملون ناصبون مجتهدون في العمل، وهم بكاؤون ترق قلوبهم وقلوبهم خاشعة لكن بغير علم، فكانوا من الضالين. ومن ذلك أنهم ابتدعوا الرهبانية وجاءوا بها، وجاءوا بأمور كثيرة. ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله المستعان من يتشبه بهؤلاء أو يتشبه بهؤلاء، فمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعلم ولا يعمل، وفي هذا شبه من اليهود ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعمل لكن على جهل بغير علم ولا بصيرة، وفي هذا شبه من النصارى. أما الوسط فهو صراط الله المستقيم، وهو طريق الأنبياء وطريق أتباعهم الذين يسيرون على طريقهم، ألا وهو الجمع بين العلم والعمل، وهو الصراط الذي أمرنا أن نسأل الله عز وجل إياه مرات كثيرة، الذي جاء في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء ومن تبع الأنبياء. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا تعليم من الله عز وجل لنا. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يا إخوة يحرصون على العلم والعمل، ما كانوا مثلنا يحرصون على تسويد الأوراق ولا يحرصون على العمل، لا، بل كانوا يحرصون على العلم والعمل. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. فكانوا إذا قرأوا 10 آيات تدبروا معانيها وعملوا بما فيها فكانوا أذكياء، كانوا أتقياء. وهذا هو الطريق الصحيح. والعبد إذا علم أنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عن علمه ماذا عمل فيه، فلا بد أن يراقب نفسه ولا بد أن يحاسب نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وإسناده صحيح. إذن لابد من العمل، والعلم النافع هو الذي يكون معه العمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. رواه مسلم في الصحيح، يستعيذ بالله من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع هو الذي لا يعمل به صاحبه. فعلينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا. وقد جاء وعيد شديد ينبغي أن لا يغيب عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وهذا في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. خطباء أمتك الذين يقولون، يعني تعلموا وعلموا أيضا ولهم خطب، لكن عياذا بالله من هذا الحال، لا يفعلون لا يعملون، فيأمرون الناس بالخير ولا يفعلون ذلك الخير، وينهون الناس عن المنكر ويقعون في ذلك المنكر والعياذ بالله. خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. زاد البيهقي بإسناد صحيح: ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. يقرؤون يحفظون يتلون ولكن لا يعملون بهذا العلم. إذن العلم النافع هو الذي يكون معه العمل، لكن هل العمل بالعلم له حكم واحد؟ هل العمل بالعلم له حكم واحد؟ الجواب لا. فحكم العمل يتبع حكم العلم. فإذا كان العلم الذي تعلمه الإنسان فرضا فالعمل به فرض. تعلم المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، امر للوجوب. اذن هذا العلم فرض واجب على من علم ذلك ان يعفي لحيته، فيجب العمل بهذا العلم، وان لم يفعل اثما. اما اذا كان الذي في العلم مستحبا فالعمل به مستحب، كما لو تعلم الانسان مثلا نوافل الصيام، نوافل الصلاة، العمل بهذه النوافل في حقه مستحب وليس فرضا لانها مستحبات، والعمل بالمباحات مباح. اذا علم الانسان ان شيئا مباح فحكم العمل به انه مباح. اذا لو سألنا سائل، ونحن قد تكلمنا عن اهمية العمل مع العلم، وان الانسان سيسأل في قبره عن علمه وعند لقاء ربه عما عمل بعلمه، لو سئلنا ما حكم العمل بالعلم قلنا فيه التفصيل الذي ذكرناه. فإن علم الإنسان فرضا فالعمل في حقه فرض. الفرض يا إخوة قد يكون بفعل الواجب وقد يكون بترك المحرم. وإن كان العلم الذي تعلمه مستحبا فيستحب أن يعمل به، والمستحب يكون بفعل المندوب وترك المكروه، لأن ترك المكروه في مقام ودرجة الاستحباب. وإن علم بمباح فالعمل بالمباح مباح، وهكذا يكون الحكم في تفصيل حكم العمل بالعلم. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالثة الدعوة إليه. المسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم. وهذه المسألة سنفصل فيها إن شاء الله في درس الغد مع الصبر، لأنها مرتبطة بالصبر ارتباطا وثيقا، لكن نشير إليها إشارة الآن لنربطها بما سبق، ونفصلها غدا إن شاء الله لنربطها بما سيأتي. من العمل بالعلم يا إخوة الدعوة إليه. من أعظم أنواع العمل بالعلم أن تدعو إليه، فهذه درجة عظيمة من درجات العمل بالعلم. فإذا علم المسلم الخير دعا إلى الذي علمه بعد أن يكون قد عمل به، لأن في ذلك السلامة. المسلم يجب أن يتعلم هذه المسائل، ويجب أن يعمل بها، ويجب أن يدعو إليها على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. فإذا لم يتعلم آثما، وإذا تعلم ولم يعمل آثم، وإذا تعلم وعمل في نفسه ولم يدع فيما يجب عليه آثم، وإذا تعلم ودعا ولم يعمل إن كان ذلك في الفرائض آثم. ولذلك جاء في الحديث أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه،